اللي المفروض انها تترجم برا. ايوه بس بس بيسمعوها فين استاذ وقتي؟ بيسمعوها فين؟ انا انا انا يعني الاستوانات مش موجوده في أرض. انا انا الاستاذ عمر الشريف لما كان بيعمل لورنس فيلم لورنس كان بيعمل موسيقى الفيلم واحد اسمه فرنساوي اسمه موريس جار. موريس جار ده بعته لي عمر هنا هوت وقعد هنا 15 يوم اخدته وقعدت اسمعهم في المزيكا والى اخره وخرج بمزيكتنا بالتيمه اللي هو اللي هي خد عليها الاوسكار في فيلم لورنس خد عليها الاوسكار. فتقول لي مزيكت مزيكتنا كويسه وممكن تترجم وممكن تبقى هي السائده في العالم لانه احنا مزيكتنا غنيه بالميلودي. معنى كده ان احنا ما عندناش موسيقيين دارسين في مستوى الموسيقي ده؟ لا